القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. سر المغنى والمعنى في رمضان. وحوي يا وحوي رحت يا شعبان، وحوي نضحكت يا يستمر المغنى الأصيل والمعنى الراقي في الشهر الكريم بأغنيات الخير والبركة. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا، سهرة المغنى والمعنى، والمغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. وزي ما بنقول من أول الشهر الكريم، والمغنى والمعنى الأصيل ممتدين في الشهر، مفيش أكرم من شهر الخير والبركة. والأغنيات التي خرجت لهذا الشهر لتؤكد هذه المعاني. شهر رمضان شهر الكرم، والكرم في جميع أنواعه، العبادة والصلاة والصوم، لكن طبعا الكرم في العزومات ده حاجة تانية خالص. أيقونة الشهر الكريم الراجل ده هيجنني، يجي رمضان ويفتكرني أتركس بريس. يعني أنا جيت بالمعنى ده للأستاذة الدكتورة إلهام الموجي، ابنة الموسيقار الكبير محمد الموجي صاحب هذه الأيقونة، والأستاذة بأكاديمية الفنون. طبعا احنا متعارف عليها دكتورة غنوة الموجي. نقول غنوة عشان نبقى احنا بنتكلم على أغاني. والله غنوة بابا كان بيحبه واحنا الحقيقة يعني احنا في رحابه دلوقتي. يعني والله الناس كلها بتقولي غنوة في الشغل، في بيقول لي إلهام، في بيقول لي غنوة، فيعني ده وده، بس غنوة أكتر. يعني غنوة أكتر متعارف عليه، برغم انه مش موجود في الورق الرسمي. لا لا لا، بس يعتبر رسمي في الواقع وسط الناس، يعني رسمي. طيب دكتورة غنوة الموجي، لو احنا في شهر رمضان وبنقول أيقونة رمضان الراجل ده هيجنني، الأغنية دي خرجت إزاي؟ حسين السيد، صباح الرائع فؤاد المهندس، وطبعا صاغ كل الكلام ده كله الرائع الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي. الحكاية والحدوتة إزاي؟ والله هو الأغنية دي لو تبص تلاقي التلاتة معرفش كان في كيمياء غريبة كده، مع أن التلاتة بيعملوا أعمال تانية درامية جدا وعاطفية جدا، لكن بمناسبة رمضان طبعا الشاعر الكبير حسين السيد، هو على قد ما هو كان بيكتب حاجات يعني تبكينا وبتبكينا، لكن في جيف في النوع ده من الأغاني خفة الدم ظهرت، ظهرت عنده وعند بابا وعند صباح. وطبعا اللي كان من الليلة بقى فؤاد المهندس ده كان وقت تسجيل الأغنية. الموسيقيين كل شوية طبعا زمان ما كانش فيه نظام تراكات والكلام ده، كله مع بعض أو كل واحد يسجل لوحده والكلام ده، لا كان كله مع بعض، وكان هو تراك واحد على طول بيتاخد. فطبعا كل وفي بروفات قبليها طبعا طبعا، بس ايه يعني عايز اقولك يوم التسجيل كان في الإذاعة غالبا استوديو 46 او 45 حاجه كده يعني. فكل شويه الموسيقيين يسيبوا الكمانجات ويضحكوا, وخصوصا لما يجي يقول بس دي, فطبعا كل يروح سايبه يضحكوا. فالتسجيل اتعاد يجي كذا مره, خمس ست مرات عشان يقدروا يمسكوا نفسهم. هذا المهندس كان يضحك بجديته الشديده طبعا. فطبعا كمل الموضوع ده. وطبعا جو رمضان بيدي ايحاء لكل الفنانين ان هم يدوا روح ده حال بيوتنا كلنا, يبقى يعني السفرة مرصوصة كده بعدين ناكل طبق الفول ونقوم. قال حاجة واقعية كلنا بنعمل كده, نبقى جعانين جدا ونقوم عامل المطبخ وكده. فطبعا الكلام جه مناسب لكل المصريين في في الظروف دي. فطبعا الروحانية دي او خفة الدم اللي موجودة, الى جانب الروحانيات بقى في الاغاني الدينية, لكن ايه خفة الدم وقت الفطار ولمة العيلة والكلام ده, فرسم الصورة بالظبط, شايفين العيلة بيحصل فيها ايه, زائد خفة الدم فيها. فأغنية بصراحة لما بيجي رمضان وما اسمعهاش ما حسش رمضان جه. ما ينفعش. وفي أغنية تانية حلو يا حلو برضو صباح نفس الحكاية برضو, لما بسمعها رمضان جه بالظبط خلاص. ودريت الزيعة يا ترى بالنسبة لفؤاد المهندس وصباح, التسجيل كان بينهم ازاي؟ يعني الوقفة جنب بعض ازاي؟ لان برضو في اختلاف يعني فؤاد مهندس لما غنى مع سعاد حسني يعني الاتنين تحسي ان قريبين, بس هنا بقى كانت براعة الموجي ان خلاهم قريبين جدا من بعض. ما هي دي بقى براعة الكلام في الاول واللحن طبعا. بابا عمل وفسر الكلام بالظبط ايه اللي بيتقال, حتى كان النوع من التلحين فيه تعابير اكتر يعني معبر عن خفة الدم. وهي تقول معرفش يجي رمضان واخناقه يزيد, عايز طباخة سكة حديد, فتحس ان هي فيها ايه نوع من التعبير اكتر من الطرب. فايه لو لا فين السمك البوري اللي والسمك البوري اللي انا جايبه وتصويرها كمان في منتهى الروعة. بالظبط. انا يعني كنت هاجي بقى لتصويرها في السؤال ده. التصوير كمان يعني لو يشوفوا اللي بيصوروا كليبات دلوقتي, التصوير ده كان رائع وراقي ومعبر جدا عن الكلمات والألحان. بالضبط. يعني حتى في كليبات من زمان, الناس يقولوا كليبات حديثة والعصر الحديث والكلام ده, لا من زمان في كليب. يعني بابا عمل أول فيديو كليب اتعمل فنجان شاي مع افتتاح تلفزيون. ده اول فيديو كليب اللي هو فنجان شاي. فنجان شاي ومين قالك تسكن في حارتنا. وطبعا توالت الكليبات, يعني الكليبات دي حاجه قديمه جدا مش مستحدثه يعني. يعني الحقيقه بتصور بطريقه راقيه جدا يعني. وخفيفه. وطبعا المخرج محمد سالم كان معروف طبعا, ده هو كان وقتها بقى المخرج الجميل بتاع كليبات وقتها. فكل الكليبات طالعه منه منتهى الروعه وجميله جدا, وما بنزهقش منها, ببقى عايزه اشوفها تاني وتالت وعاشر. فزمن كان جميل يعني, ربنا يرحم كلهم. طبعا هنسمع دلوقتي الراجل ده هيجنني. الراجل ده هيجنني طير مفاتيح عقلي مني هيجنني. الراجل ده هيجنني طير مفاتيح عقلي مني هيجنني. يجي رمضان واخناقه يزيد, عايز طباخة سكة حديد. يجي رمضان واخناقه يزيد, عايز طباخة سكة حديد. اللحمة تلات اشكال وطيور بجنيه وريال, ولوماتي رز ومكرونة وكنافة باللوز وعلبتونة, غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات, غير السلطات والمحشيات والمشويات والحلويات. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير, وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير. وان قلت يا اخويا الاكل كتير الاكل كتير, وبلاش بعزق وبلاش تبذير وبلاش تبذير. اصرخ ويقول يا اخواتي صايم وراجل شقيا ومراتي عايزه تجوعني حتى في رمضان. دي نصبت ايدي عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده. رمضان قال احمده والحمد مش بالشكل ده. الراجل ده هيجنني. Thank you. يجي من العصر للمغرب وحريقة الطير ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير يجي من العصر للمغرب وحريقة الطير ويخش المطبخ ويقوم زعبيب أمشير عامل لي لوزة بالخلطة وبفتك وصنية مكرونة بس واختار صنفين وكباب حلة وضمة باللحمة المفرومة بس طب فين اللحمة المشوية والفتة فين والتقلية والسمك البوري اللي أنا جاي راح فين والشوربة فين هي وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير وبلاش معزقة وبلاش تبصير وبلاش تبصير وإن قلت يا أخويا الأكل كتير الأكل كتير وبلاش معزقة وبلاش تبصير وبلاش تبصير اصرخ ويقول يا أخواتي صايم وراجل شقيان ومراتي عايزة تجوعني حتى في رمضان دي نكبة إيد يا أخواتي عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده عالم فهمه رمضان ما عمروش قال كده رمضان قال احمدوه والحمد مش بالشكل ده الراجل ده حيجنني حيجنني حيجنني استاذه الدكتوره الهام الموجي او احنا قلنا غنوة الموجي اللي كان بيحبه خلينا بقى غنوة لان احنا قاعدين قاعده رمضانيه في البيت فنقول غنوة وعلى المغرب كده حلو حلو كانت حكايتها برضو هي على فكره دي وطنيه وطنيه لان هي حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو ليليك الحلوه تجينا على الجمهوريه يا حلو دي مصرنا الحبيبه ما فيهاش يعني ايه بقى بين الوطني ورمضان فكان ليها مناسبه حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو حلك جسم انتنا بقشش نروح منكش يا حلو لياليك الحلوة الزينة الجمهورية يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو حلك جسم انتنا بقشش نروح منكش يا حلو لياليك الحلوة الزينة الجمهورية عادت وبلادي بخير وسعادة وآيات المجد شموع من آدة عادت وبلادي بخير وسعادة وآيات المجد شموع من آدة والراية فوق قنالي منورة الليالي حبيبة ما فيهاش ايد غريبة وارضنا الحبيبة ما فيهاش ايد غريبة والمجد للعروبة طول السنين يا حلو حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو حلك جسمتنا بقش الزرق مالكش يا حلو عادت وبلاد الغالية الغالية بقت حاجة تانية مفيهاش ايد غريبة وارضنا الحبيبة مفيهاش ايد غريبة والمجد للعروبة طول السنين يا حلو الأستاذة الدكتورة غنوة الموجي الأستاذة بأكاديمية الفنون وإحنا بنحتفل بالمغنى والمعنى الأصيل في رمضان وده طبعا أكيد بيخلينا نروح للمعاني راقية جدا الرائع الراحل محمد الموجي واللي الحقيقة محتاج يعني دراسات دكتوراه وماجستير كتيرة جدا على موسيقى الراجل ده عبقري خلى عبد الحليم في الآخر يختم أقدر أقول أدعية اللي قالها وتصورت كمان في التلفزيون بطريقة راقية جدا. هو بانش فيها عبد الحليم بس تصويرها كانت الحقيقة مجموعة من الأدعية الراقية جدا جدا. إزاي جات الحكاية دي؟ والله هو كان في طبعا يعني الطلب من بابا يعمل دعاءات وغناء عبد الحليم. الدعاءات دي على فكرة كانت بتتعمل سبحان الله يعني كان الإلهام بيجيله بالظبط. كل دعاء ما يخلص كان عبد الحليم يسجل دعاء بابا يكون ملحن التاني بره الأوضة يعني. إيه ده في نفس الوقت؟ في نفس الوقت يا خالق الشجرة والعتوتة والساقية. 11 دعاء من أروع الدعاءات اللي بابا عملها في حياته. الله الله الله الله الله. ورق الشجر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها. ورق الشجر صفحات يا من كتب فيها خطوط رقيقة بتوصف قدرتك بيها. عروق بتنبط حياة انت اللي محيها وكل روح معجزة تشهد بسر الله. انا استعنت بيها في رساله الماجستير عندي والله. خدت منهم دعاء لان ما كانش ينفع حل ال 11 دعاء. خدت يعني واحد افات والحبه في الارض. طبعا الواضح من الدعاءات كلها ان المقدمه والنهايه نفس متوحده في كل دعاء. انا عايز تحليل حضرتك ولكن في الداخل اللحن هنا مختلف. وايه ومش عامل يعني آلات كتير. عامل حاجات بسيطة جدا كأنه واحد بيناجي ربنا في مناجاة. مش استعراض يعني للآلات. مش ما بستعرضش صوت ما بستعرضش آلات ما بستعرضش خالص. يا رب يا رب سبحانك يا في الأرض تجعلها شجر وصون. والحبة في الأرض تجعلها شجر وصون. والكلمة تنقال المدن تعمر وتعلى حصون. وطفل يصبح بطل يحمي الحمى ويصون. كل الوجود معجزة تشهد بسر الله. الله الله الله الله, الله. تلاقي نادية عبد الحليم حافظ دي بتصويرها واحنا بناكل بتبقى شغاله قبل ما تبتدي الفوازير وكان بكار زمان والكلام ده كله بتبقى شغاله يعني. هي تصويرها طبعا حديث زمان ما صورتش زمان ما صورتش بس تصويرها لكن التصوير طبعا عبر عن عن الموضوع. كان المخرج جمال عبد الحميد صورها تصوير رائع جدا وبقينا حابين نشوف الدعاء ونسمعه حابين نحس بالروحانية فيه. أعتقد أن أي حد ما بيسمع الدعاء دي بيحس بالروحانية أكتر وبيعيش في الكلام وبيعيش في اللحن حتى عامله بطريقة إيه موال يعني بالزبط. مش عامله بجمل. طب دي تفرق ايه دكتورة غنوة الموجي انه عامله بطريقة الموال دي يعني تفرق في المناجاة في الروحانية؟ اكيد لان الايقاعات برضو بتدي نوع من يعني تحس انها دنيوية دنيوية شوية بالزبط. انما الموال بيحس بمناجاة كأنك انت بعد ما بتصلي بتدعي او يعني كده بتحس انها دعاء مناجاة اكتر فعلا دعاء بعد الصلاة يعني الواحد يعني اي واحد منهم لو اتقال بعد الصلاة كده تحس ان دعاء من بالضبط. انما لو عملت ايقاعات بقى وعملت استعراض مقامي والكلام ده هيبقى ايه مش مناجاة قوي هخش انا في حتة تانية خالص ان دي اغنية دينية لك. يا رب يا رب يا رب سبحانك يا رب أدعو يا سامع دعايا أدعوك يا سامع دعايا يا عالي يا عالي فوق كل غاية والكل لك في النهاية يا يا يا يا يا رب اجعلني صادق وهو الحق لو كان مر علمني ما اسمعش إلا صوت ضميري الحر اجعلني صادق وأقول الحق لو كان مر علمني ما اسمعش إلا صوت ضمير الحر خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان خليني بسمة حنان كلمة سلام وأمان رحمة وعزيمة وعمل نافع يفيد ما يضر يا يا يا يا فرق بين الدعاء والأغنية الدينية؟ إن ممكن الأغنية الدينية أستخدم فيها الإيقاعات و يعني في زي مثلا ما هو بابا عمل رضا والنور الرضا والنور هو بس حانة الأقدار الناس بيقولوا إنها أغنية دينية هي صوفية لأن هي طب إيه الفرق بقى؟ هي غنتها في النص الأولاني من حياتها ربع العضوية وحتى اسمها حانة الحانة اللي هي بالمعنى البلدي الخمارة البار مش حانة الأقدار لا مش أتت يعني جاءت الأقدار لا دي حانة الحانة اللي هي اللفظ العربي بتاع البار أو الخمارة يعني. فهي أغنية صوفية مش دينية. ففي أغاني دينية كتير فيها إيقاعات، لكن الدعاءات اللي اتعملت لعبد الحليم دي شكل تاني خالص مختلف تماما. عشان كده أنا خدتها في الرسالة عندي إنها نوع من الأغاني الدينية بتتسم بالروحانية، نوع من أنواع المواويل. وكان موضوع الرسالة إيه دكتورة غنو؟ كانت رسالة الماجستير، كان أسلوب محمد الموجي في تلحين. وده كان من أحد أساليبه طبعا في الغناء الديني يعني. كان من أحد أساليبه. كان الدعاء بالذات بتاعه الحبة في الأرض ده كان المقام بتاعه كان غريب لحد كبير. كان مقام إيه؟ يعني مقامنا هواند متصور على درجة سيكا. يعني حتى كتابة النوتة بتاعتها غريبة شوية. ووقتها أنا حبيت أتأكد، فبابا طبعا مش دارس عشان كده بتكلم خالص، هو كان موجود عشان كده بقولك العبقرية بتاعته إنه إحنا عارفينه مش دارس يعني. يعني هو كان موجود طول ازاي عملت قال لي انا ما انت اللي بتدرسي دلوقتي وانت اللي بتعملي الماجستير خرج مني كده اطلع انت قولي يعني ايه الموضوع. فطبعا ساعتها كلمت الله يرحمه عمار الشريعي، كلمته في التليفون قلت له بابا عامل كذا كذا، انا كده صح ولا غلط؟ قال لي لا صح جدا. واللي عمل الموضوع ده برضو الاستاذ عبد الوهاب، بس مش فاكره كانت اغنيه ايه وقتها. قال لي اتنين اللي عملوها، عبد الوهاب والموجي. الموسيقار عبد الوهاب كان بيحب الموجي جدا، واخواتي بقى الموجي الصغير ويحيى اكدوا لي الفكره. فطبعا اخدت الدعاء ده على اساس انه مختلف من الناحيه العلميه اكتر من اي دعاء تاني يعني. الرضا والنور والصبايا الحور والهوى الابتهال الدعاء الأغنية الدينية من وجهة نظر الأستاذة بقى الأكاديمية. هو الابتهال والمناجاة واحد. يعني واحد، إنما في أغاني دينية بقى بيحبوا يستخدموا الإيقاعات فيها على أساس إن الدفوف والإيقاعات دي من سمات الأغنية الدينية. بابا عمل نوع مشابه من الدعاءات بتاعت عبد الحليم شبه يعني زي ما تقول اللون ده حسن قريب منه الأداية بتاعت الموسيقار محمد بوجي اللي غنيها صوته يعني في أبدعته فوق الضفاف ده رائع جدا مش عامل فيها أي آلات غير بسيطة جدا ناي وفي جيتار جنبه وفي مولاي هذه ذنوبي وكل الكلام ده يعني في مناجاه أكتر من استعراض إيقاعي وآلات والكلام ده هم 30 دعاء كان مطلوبين منه في الإذاعة في حاجة في رمضان برضه هم 30 دعاء يعني كل الدعاءات اللي اتغنت دي كانت في رمضان كلها يعني هو كانوا مطلوبين منه طب انا عايز اعرف ازاي اختار الكلمات يعني اصلها برضو كلها ان 30 دعاء في رمضان موضوعات كلها مختلفة جدا فبرضو خدت منك موضوعات مختلفة طبعا هي ده برضو الجمال في الدعاءات ان كل دعاء بيوصل لك فكرة بيوصل لك احساس معين بيوصل لك موضوع انساني موضوع انساني جدا ان احنا نمشي بده زي تعاليم دينية بالزبط. داخل الدعاء فده من دي حاجة جميلة جدا يعني احنا هنسمع له دلوقتي كذا دعاء الحقيقة نحاول نربطه ببعض عشان نأكد المعنى ده والموجة أوتار أنون شوفها العيون يا ما بتبدع في ملكك وتقول له كن فيكون. يا رب يا رب يا رب سبحان. الأستاذة الدكتورة غنوة الموجي، وإحنا معاكي في الشهر الكريم المغنى والمعنى الديني للموسيقار الموجي، هو كمان غنت له مطربات وغير عبد الحليم كتير أغنيات دينية، نجاة ووردة وزينب يونس محمد ثروت. ما كل دول ليهم مناسبات مختلفة. يعني الدعاء بتاعت نجاة ووردة دي كانت لرمضان برضو. اللي غنيت وردة اسمه سبحان الله، سبحان البداية الله. كانت دايما سبحان الله. فدي الدفوف بين فيها قوي برضو. يعني مش مناجاة قوي زي عبد الحليم. يعني دي فيها شوية إيقاع فمختلفة شوية، لأن مش معقولة هيخلي كله نفس لازم بينوع بقى، بحب التنويع. يعني نجاة هي اللي كانت مناجاة أكتر. حست إن صوتها يمشي مع المناجاة ده. وردة صوتها يعني مرح شوية، فالمناجاة في صوتها يعني هتبقى مش يعني الخفة الدم اللي في صوتها. لا إن هو ودي على فكرة عبقرية الموجي، إن هو بيعرف كل واحدة أو مطرب يغني أنهي نوع، أنهي نوع مناسب لصوته. فوردة لقاها مريحة فيزود إيقاعات، يزود آلات، مناسب لصوتها. نجاة المناجاة عندها عالية جداً. فطبعاً ادالها نفس النوع القريب اللي غنى منه عبد الحليم. يعني زينب يونس صوتها قوي جداً، فبرضو ادالها بطريقة يعني فيها طبقات الصوت العالية. يعني ده كان في الليالي المحمدية. الليلة المحمدية اللي كانت بتتعمل في الإذاعة. لا، كانت بتعرض على المسرح. المسرح بس الإذاعة كانت بتنتجها. الإذاعة والتلفزيون كانوا بينقلوها. فطبعا هنا في مسرح، في استعراض إلى حد ما، في راقصين موجودين. مش رقص طبعا، يعني رقص تعبيري كده. فطبعا ده مش هينفع فيه مناجاة خالص. ده نوع تاني. مسرح. عشان كده هنا بيبقى في استعراض آلات، في قاعات تكون واضحة. بقى في طبقات صوتية، وده كله بيعمل موجي من غير دراسة. هو كل اللي بيعمله بيحس بالكلام قوي، يعرف الظروف اللي الأغنية هتتعمل فيها، فبيدي بقى إيه إحساسه كله وتعبيره كله حسب الكلام، حسب الظروف بتاعت الأغنية. المناسبة إيه، برضو المناسبة بتفرق طبعا. يعني الحج غير الليلة المحمدية غير رمضان. كده يعني. وقبل العذاب